بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الحلم والأناس والرفق. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان هو إتقان العمل، أو هو التفضل والإنعام، والقتلة هيئة القتل وحالته، والذبحة هيئة الذبح. وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه العريضة. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث: ينبغي الإحسان إلى كل الخلق، والرفق بهم والشفقة عليهم، ويجب الإتقان في كل الأعمال، لكن كل شيء بحسبه. الواجبات الظاهرة والباطنة على وجه كمال واجباتها، فالواجبات الظاهرة والباطنة على وجه كمال واجباتها، والمحرمات في الانتهاء عنها. فالواجبات الظاهرة والباطنة على وجه كمال واجباتها، أي بأدائها بأحسن وجه، والمحرمات في الانتهاء عنها. وينبغي الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه، ولذلك لا يجوز تعذيب الحيوان عند ذبحه، ولا التمثيل بالميت المحارب. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة، كما أخرجه البخاري في حديث عبد الله بن زيد في حديث عبد الله بن يزيد رضي الله عنه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.